القصد ذكر نصيحة ووصية للنفس والأخوان كانوا معي. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزمتنا الماء تجتاهي هي وتدعي. والزهد في الدنيا الدني متاعها دار الوفا فما بها من مرتعي. تلهي عن الأخرى ولا تبقى ولا تصفو بحال فاجتنب ها أودعي. وعليك بالصبر فلا تعدل به شيئا وبالشكر الآدم ملء وزعي. والخوف لله العظيم وبالرجاء فكلاهما مثل الدواء الأنفعي. والصدق والإخلاص لله احتفظ بهما فإنهما عماد المشرع. يا ربنا يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا وارحم وألف واجمع. يا ربي واجبرنا ووفقنا لما يرضيك عنا أنت أسمع من دعي. يا ربي واختم باليقين وبالهدى أعمارنا والزيغ عنا فادفعي. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي، فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الجود والفضل العظيم الأوسعي. واجعل صلاتك والسلام مضاعفان لنبيك المختار خير مشفعي المصطفى الهادي إليك محمد والآل والأصحاب ثم التابعي. والحمد لله الكريم ختامها وقد انتهت فاقبل إلهي وانفعي. أحسنت.